إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أخبرني أحد الإخوة في المسجد من حوالي 3 أيام أن هنالك مجموعة تطلق على نفسها شهود يهوى يتجولون في منطقة شرحبيل ويطرقون الأبواب ويدخلون إلى البيوت ويتكلمون مع الناس ويوزعون الكتب والمنشورات. وبتقدير الله عز وجل في اليوم الثاني كان عندي زيارة بعد العشاء في وادي الزينة، فيخبرني المزور أن نفس الجماعة كانت تتجول في منطقة البستان الكبير، يطرقون أبواب الناس ويتجولون على الناس ويتكلمون معهم بكل لطف وبكل براءة. وكذلك أخبرني اليوم أحد الإخوة أنهم كانوا في منطقة طلعة المحافظ هون قريبة، وكذلك أرادوا الدخول إلى بعض البيوت، منعهم البعض واستقبلهم البعض. وأخبرني كذلك أحد الإخوة أنه كان في متجر لكبار تجار صيدا، فواجدوا هذه الجماعة عنده يتكلمون معه ويدعونه، واستقبلهم وجلس يسمعهم. قد يكون هذا الخبر عند كثير من المسلمين أمر طبيعي وأمر عادي جدا، لا يتحرك له قلب. لكم دينكم ولي دين، هم أحرار يفعلون ما يشاءون ونحن نفعل ما نشاء. عذرا رسول الله، بالله عليكم لو كان رسول الله بيننا اليوم وسمع هذا الكلام أن أناس يدعون في منطقة مسلمة، ما خبرون الخبر عم يدعو بجزين ولا بجوني ولا بمناطق مسيحية في لبنان، في منطقة مسلمة يغلب عليها الطابع المسلم. لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وسمع الخبر لمر عليه هذا الخبر هكذا مرور الكرام؟ ولكن هل عاطفتنا كعاطفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو سيدنا عمر رضي الله عنه أحضر ورقة من التوراة وقرأ ما فيها قراءة فأعجبه ما فيها، فعلم رسول الله عليه الصلاة والسلام فغضب. غضب، هذا عمر، ورسول الله يثق بدين عمر ويثق بقوة عمر ويثق أن عمر رضي الله عنه لم يتأثر من التوراة. ما حال الناس الآن؟ هل يتأثرون من هذا الكلام أو لا يتأثرون؟ سيدنا عمر ومع علم رسول الله عليه الصلاة والسلام بعمر غضب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو أن موسى ابن عمران كان بيننا ما وسعه يا عمر إلا أن يتبعني. وأناس تمشي في الطرقات وتطرق البيوت وتدعو الناس إلى الباطل، تدعو الناس إلى عقيدة الشرك بالله، وهذا الأمر يمر على أبناء صيدا والمسلمين مرور عادي، لا يحرك عندي ساكن. لذلك أحبتي في الله، كان لابد لنا من وقفة مع هذا الأمر، وهذا الأمر في منتهى من الخطورة، ليس من أجلهم هم، بل والله هم لا يستحقون أن أحقق وأخصص خطبة خاصة لهم، لأنهم لا شيء. الباطل عندنا لا شيء مهما عظم ومهما كبر، ولكن الخطورة خطورة الفكرة، خطورة المسألة، خطورة القضية. الخطورة هي كسل الموحدين ونشاط الملحدين، كسل الموحدين إلا من رحم الله ونشاط الملحدين. من هم شهود يهوى باختصار حتى لا أعطيهم كثير من الوقت لأنهم لا يستحقون ذلك؟ فرقة نشأت في أمريكا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أفكارهم علنية ولكن تنظيمهم سري، يدعون أنهم نصارى ولكن النصارى براء منهم، وبعد التحقيق هم جماعة تديرها الصهيونية العالمية، يمشون بين الناس بكل ليل، يظهرون الوجه الحسن، يلقون الناس بطيب كلام، ولكن قلوبهم أخطر من قلوب الذئاب، يشككون الناس بعقائدهم، يتكلمون مع الناس عن العدل الإلهي. أين العدل الإلهي؟ أين الرحمة الإلهية؟ أين ما تنسبون لربكم من صفات عن عدله ورحمته وحكمته؟ وما ترون أن الدماء تسيل في الأرض وتقسيم الناس بين غني وفقير وغير ذلك حتى يشك المسلم في عقيدته وبربه، ويمهدون بتمهيد غير ظاهر للعقيدة اليهودية وشيء من العقيدة النصرانية، ولا يؤمنون بالجنة ولا بالنار ولا بالحساب ولا بالبعث بعد الموت، وأهم ما عندهم أنهم يطرقون الأبواب، وأنهم ما اكتفوا بدعوة الإنترنت وما اكتفوا بدعوة الوسائل الإعلامية، بل قرروا وعزموا أن ينزلوا للشوارع وأن يطرقوا أبواب الناس ويتحملوا الأذى. فمن الناس من يطردهم، ومن الناس من يسبهم، ومن الناس من لا يستقبلهم، ومع كل ذلك هم مصرون من سنوات طويلة. عجبت كما قال عمر رضي الله عنه، عجبت لجد القوم في هزلهم، هم باطل وجهدهم باطل وهم مجدون في ذلك، وعجبت لهزل القوم في جدهم. ديننا حق وعملنا حق وعمل الأنبياء حق، ومن الناس من يستهزئ بهذا العمل وبهذه الحركة. الله جل جلاله أحبتي في الله بين لنا أن الصراع بين الحق والباطل قائم ما قامت السماوات والأرض. ما تطمن كثير، ما تقول الحمد لله نحن مصلون وصائمون وحجيج ومعتمرون. قال جل جلاله: ودوا لو تكفرون كما كفروا. غرامهم وأجمل ما عندهم أن يحولوا مسلم على عقيدته الصحيحة لغير تلك العقيدة. هم فيما بينهم يكرهون بعضهم، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، أما بس يجوا عند الإسلام ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اجتمعوا على أن يفرقونا، اجتمعوا على أن يغيرونا، اجتمعوا على أن ينسون عقيدتنا وكتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ونحن بماذا منشغلون؟ طاقات الأمة البشرية الآن بماذا منشغلة؟ طاقات الشباب، القوة الشبابية، الفكر الشبابي، الذكاء الشبابي، المال والاقتصاد الإسلامي أين منصرف؟ كنت البارحة خارج صيدا والله كل الطريق بعد شوي لبنان حيلبسوا غطاء أحمر. ليش؟ من أجل قسيس حقير أقام يوما شعاره الزنا المحرم وشعاره الخيانة، أقيم من أجله احتفالات وأعياد وأعياد حب، وأبناء المسلمين من يزينون ومن يعلنون ومن يجتمعون ومن يفرحون في هذا اليوم، والباطل يفرح. انظروا بماذا شغلنا الشباب، ابعث لك قلب وتبعث لك قلب ورسالة وحب وغرام وأغنية وسهرة، ونحن بماذا نمشغل؟ بدعوتهم للباطل، بتغيير عقائدهم، ونحن في غفلة معرضون لاهية قلوبهم كما قال ربنا جل جلاله. بماذا؟ بملاهي الدنيا. لذلك أحبتي في الله، لماذا الأمة انشغلت عن عمل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لماذا تركت الأمة الحركة لنشر الدين؟ الأسباب كثيرة، ولكن اخترت منها 4 أسباب وهي الأساسية. السبب الأول، رضا الناس والمسلمون عن حالهم بقيامهم بالعبادات فقط. لو قلت لإنسان لماذا لا تتحرك لنشر الإسلام لقال لك يا شيخ أنا أصلي، أنا من أهل الصفوف الأولى في الفجر، أنا أقوم الليل، أنا أذكر الله وأقرأ القرآن وأقوم بالعبادات، وحججت في السنة الماضية وعقدت النية للعمرة هذه السنة، ولا أقوم بالزنا ولا بالسرقة ولا بشرب الخمر، قائم بالعبادات والواجبات وتارك للمحرمات والمنهيات. أنت تارك مع كل هذا لأصل عظيم من أصول دينك. يروي البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موقف أحدكم في سبيل الله ساعة خير له من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. اللي كان معنا في المسجد شفتوا كيف كان عدد الناس ليلة 27، وبتشوفوا على التلفزيونات كيف تكون عدد الناس في المساجد وخصوصا في المسجد الحرام، وكم من الرجال والنساء في الأمة الإسلامية يدفعون ويفرغون ويأخذون الإجازات ليقيموا ليلة القدر وخصوصا العشر الأواخر في مكة المكرمة في المسجد الحرام. ليش؟ قال يا شيخ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الحسنة هناك 100,000 حسنة، الصلاة 100,000 صلاة. موقف أحدكم في سبيل الله ساعة، ساعة تتحرك على الناس ساعة خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. فلتعبد الأمة ما شاءت ولتقدم الأمة ما شاءت من العبادات، وهنا في المناسبة لا نبخس من قيمة العبادة، ولكن والله لا تصل إلى درجة متحرك في سبيل الله. لماذا؟ لأن عبادتك مهما بلغت أخي الحبيب فنفعها فقط لنفسك، ولكن حركة الداعي إلى الله الذي يجتهد في سبيل الله نفعه متعد للغير، وكل ما كان متعديا للغير فهو أعظم وأولى عند الله جل جلاله. جاء رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، رأيت عيينة من ماء، عين ماء وظل شجر، أفأعتزل الناس حتى ما أوقع بالغيبة والنميمة والكذب والحرام؟ أعتزل الناس وأعبد الله؟ بالله عليكم استأذن ليعمل حرام؟ ألم يستأذن لعبادة وطاعة؟ بدي يا رسول الله صلي وأذكر وإقرأ قرآن وأدعو وأبكي. قال عليه الصلاة والسلام بغضب: لا تفعل. هذا القول لفقط لهذا الصحابي أم لي ولك؟ لي ولك يا من انشغلنا فقط بالعبادات. يا عباد الأمة انظروا ماذا يفعل أهل الباطل، انشغلوا ما شئتم في العبادة فعبادتكم لا تضرهم. رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل قيامه بالدعوة سنوات صادق وأمين ومحبوب عند أهل مكة ويتعبد في الغار، حدا قرب له يا أخواني؟ ما حدا قرب منه. أول ما صدع بالدعوة قالوا عنه ساحر وكذاب ومجنون، وقالوا لعمه: قل لابن أخيك فليعبد الله في بيتهم في بيته ما شاء، ولكن لا يأتينا في نوادينا ويدعون إلى الله. لذلك قال الله تعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فإذا السبب الأول أن المسلمين في هذا الزمن إلا من رحم الله فهموا أن قيامهم بالعبادة فقط تأدية للواجب المطلوب منهم. ثانيا أحبتي في الله، وهو سبب أساسي ورئيسي، إذا جئت عند أحد الناس وطلبت منه الحركة للدين قال لك أنا لست عالم، وأنا لست خطيب، وأنا لست فقيه، وأنا لا أستطيع أن أقوم بعمل الدعوة إلى الله، أنا علمي على قدر قليل فلا أستطيع أن أتحرك بهذه الحركة. ومن قال لك أننا نريد من الأمة كلها أن تكون خطباء؟ ومن قال لك أننا نريد من الأمة كلها أن تكون فقهاء وعلماء؟ من قال لك هذا؟ ألم يقل ربنا جل جلاله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني؟ قال أنا والعلماء، قال أنا والخطباء أو الفقهاء، ألم يقل أنا ومن اتبعني؟ هل أنت من أتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لذلك قال ابن القيم رحمه الله ولا يكون المسلم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يقوم بما قام به رسول الله وهو الدعوة إلى الله. خلينا نشوف يا أخواني أفقه الأمة وأفهم الأمة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة، واسمعوا معي هذا الكلام بأهمية. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين في الجزء الأول يقول والذين حفظ عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم 130. كم كان عدد الصحابة؟ 124,000 صحابي. كم عدد المفتون من هؤلاء؟ 130. وقسمهم إلى 3 أقسام، فقال القسم الأول وهم المكثرون من الفتوى، يعني 7 من الصحابة، عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله تعالى عنه وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وعائشة وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكان يجمع للواحد منهم مجلد ضخم للفتاوى، والمتوسطون 20 صحابيا، والمقلون هم البقية. طيب اللي كانوا يفتوا الفتاوى من الصحابي 130، بقية 124,000 ماذا كانوا؟ كانوا كلهم دعاة إلى الله. لذلك قسم العلماء الدعوة إلى قسمين، افهموا هذا الكلام يا أخواني، دعوة العوام ودعوة الخواص. دعوة العوام هي أن تبين للناس ما تعلم، ما تعلم، وترغبهم بالجنة والنار والصلاة والأمور المعلومة عند كل الناس. قال الإمام النووي وكل رجل تعلم مسألة فهو عالم بها. ما ضروري تجيب شهادة دكتوراه حتى تصير داعي إلى الله، ولا ضروري تكون خطيب منبر حتى تكون داعي إلى الله. إن علمت مسألة، كم مسألة بخطبة الجمعة بتعرف؟ كم مسألة بكل خطبة نسمع ونعلم؟ فأنت عالم بها وستسأل يوم القيامة عنها. والقسم الثاني من الدعوة قال العلماء هي دعوة الخواص. هذه لمن؟ هذه فقط للفقهاء أو الخطباء، وهي بيان دقائق الأمور من الفقه والعقيدة والتفسير. لذلك أحبتي في الله، هذه الشبهة التي تدس بين الناس هي شبهة إبليسية، لأن الشيطان لا يريد أن تقام الدعوة في الأرض، الشيطان فقط يريدنا أن نكون عباد ويخرب علينا مع ذلك عبادتنا. أما شباب ورجال يتحركون، حق يتحرك في الطرقات، يدعو الشباب، يأخذ بأيديهم من المساجد، لا يريد ذلك الشيطان. الحجة الثالثة، قد يقول قائل طيب يا شيخ ماشي أنا سأدعو إلى الله وبما أعلم وما ضروري يكون عالم، بس دعوة فردية كما يقول كثير من الناس، أنا يا شيخ بمحلي وبدكاني وبتجارتي وبوظيفتي بشتغل بالدعوة إلى الله، أدعو من حولي، أدعو الزبائن، أدعو الله في بيتي، ضروري تكون الدعوة جماعية؟ ضروري نجتمع؟ الله أكبر. عودوا إلى الصفحة الثانية من الجزء الرابع في القرآن الكريم في سورة آل عمران، واقرأوا معي قول الله جل جلاله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أول آية بعدها حتى لا يأتي أحد ويقول يا شيخ هذه الآية عامة، الله تعالى يقصد أن نجتمع عموما على الإسلام. سياق الآيات في القرآن له حكمة ربانية. الآية التي بعدها فورا قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. دعوتك إلى الله فرديا واجبة، ولكن لا تغني عن الدعوة الجماعية. لذلك ربنا تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى. هم اجتمعوا وتوحدوا علينا، مؤتمرات وندوات واجتماعات وأموال تنفق للصد عن سبيل الله، وأنا مش مستعد أجلس مع أخي في شورى، مش مستعد أجلس في أخي في مجلس أتفكر وإياه كيف يحيى الحق في الأرض وكيف يوقف هذا الباطل. لأنه يا إخواني في الله مفكرين أنه الباطل بيوقف هكذا بالتمني والدعاء فقط، اللهم أهلكهم وعليك بهم؟ ولا ربنا تعالى جعل سنة في الكون وقال لنا وقل جاء الحق بعدين وزهق الباطل. إذا ما في جاء الحق لن يزهق الباطل. قال الله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. إذا ما قام الحق وتحرك كيف يدمغ الباطل؟ فإذا هو زاهق. لذلك أحبتي في الله اعلم أن الدعوة إلى الله واجبة عليك كالعبادة، واعلم أن الدعوة إلى الله واجبة عليك وإن لم تكن عالما، واعلم أن الدعوة إلى الله واجبة عليك مع الجماعة كما هي واجبة عليك فرديا. السبب الأخير الذي تخلت عنه الأمة بسببه يعني الدعوة إلى الله نبينه في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السبب الرابع وهو من أهم الأسباب الذي تركت من أجله الأمة الدعوة إلى الله، واسمحوا لي أن أسميه بنج، إبرة بنج إبليسية. ما هو هذا الأمر؟ جاء إبليس عند المسلم وقال له أنت ما أصر في الدعوة إلى الله؟ طيب أنا عندي حل لك، هاي الواتساب وهاي الفيسبوك أرسل يوميا رسائل دعوية في الصباح وفي المساء، وخلي الناس تقرأ الرسائل، وأرسل فيديوهات ورسائل دعوية ومنشورات على الفيسبوك وإيميلات وغير ذلك، ودعك من الحركة القدمية. يعني ضروري يتحرك بأقدامي؟ هذا زمن من 1400 سنة، أما اليوم زمن مختلف، بدنا نواكب التطور يا شيخ. الصهيونية عالميا اللي ألفت هذه الوسائل ما عم تواكب التطور، وعم تنزل على الطرقات وتطرق الأبواب، ونحن نريد أن نكتفي بهذه الوسائل. أنا لا أقول أن استعمال هذه الوسائل حرام، وأنا قلت سابقا أنا ممن يستعملها، ولكن أن تظل لحظة أنها تغني عن الحركة القدمية فإياك أن تقع في هذه الحجة الإبليسية. لأن الدعوة إلى الله هي نقل مشاعر، هي نقل روح، هي نقل عاطفة. هذه الأجهزة ميتة. كم من رسالة عن الإخلاص قرأتها وما جاء في حياتها الإخلاص، وكم من رسالة عن الخشية والخوف والخشوع في الصلاة قرأتها ولم يأتي في حياتك شيء. بتقول لي يا شيخ فلان حضر فيديو وتأثر، صحيح، ولكن نسبته في الأمة قليلة جدا. والدعوة إلى الله ترتيبها على ترتيب رسول الله عليه الصلاة والسلام. شو خص هاي بهاي يا شيخ؟ ليش كان في وسائل؟ اسمع مع الحديث. يروي البخاري في صحيحه الحديث الذي يا ليت الأمة تفقهه في القلوب، من اغبرت قدماه في سبيل الله فقد حرمه الله على النار. يروي ابن حبان هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه نفس الحديث فيقول: فعندما رويت هذا الحديث فما بقي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا نزل عن دابته وغبر قدميه في سبيل الله، فما رأيت يوما أكثر مشاة للصحابة من ذلك اليوم. وعندما أرسل أبو بكر رضي الله تعالى عنه يزيد بن أبي سفيان إلى الشام ومشى معه، فقال له يزيد: أنزل أو تركب؟ فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لا أركب ولا تنزل، وماذا علي لو غبرت قدماي ساعة في سبيل الله؟ وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: لا يجتمع غبار أو دخان، غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم. أما دعوة الإنترنت الآن بكل سهولة وبساطة نزعت منها المجاهدة، والله تعالى ربط بين الدعوة والمجاهدة. أنا ببعث رسالة بس ممكن ما حدا يردني، ما حدا يصدني، ما حدا يسكر الباب وجهي، ما حدا يسمعني كلام. أنا الدكتور، المهندس، الطبيب، الغني، أنزل إلى الناس، أطرق أبواب الناس؟ لا، ببيتي ببعث رسائل للناس. هذه دعوة منزوعة منها المجاهدة، فليس فيها بركة، أو البركة فيها ضئيلة جدا. تجلس في البيت بكل راحة وزوجتك وأولادك أمامك وكل وسائل الراحة حولك وترسل الرسائل، أما تنزل وتحرك الأقدام فهذا غير محبوب. لذلك أحبتي في الله، كما يروي ابن الضياء في كتابه تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام، أن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كان كلما عاد من غزوة أخذ ثيابه ونفضها في قطعة من القماش، وأوصى أن تجمع هذه الغبار وأن تخلط بماء زمزم، وأن يصنع منها لبنة لطيفة توضع تحت رأسه في قبره عند الموت، لأنه متيقن ماذا للمتحرك في سبيل الله من أجور إذا ناله الغبار. أحبتي في الله، هم اجتهدوا وتحركوا، ونحن ماذا حالنا؟ أختم بقصة رأيتها بعيني. بال2010 الله تعالى أكرمنا وسفرنا إلى أفريقيا في الدعوة إلى الله، إلى منطقة غانا، وفي طريقنا في الجولات رأيت امرأة بيضاء، أفريقيا سود. قلت للمترجم معي: ما هذه الامرأة وماذا تفعل هنا؟ فمعدب ذهب وتحقق وسأل، قال: هذه بنت عمرها 20 عاما. أين أنتم يا أبناء 20، يا شباب الأمة، يا من عندكم الطاقات؟ أين فرغت طاقاتكم؟ بنت 20 سنة من فرنسا، من باريس، من بلاد الترف، الآن بده سياحة بروح على فرنسا، بروح على تركيا، يريد أن يسوح في الأرض من أجل الدنيا. ورسول الله جاء رجل يستأذنه في السياحة، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يرد عليه: تريد السياحة؟ قال: نعم. قال: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. تريد السياحة؟ قم للدعوة إلى الله وتبليغ دين الله ومحاربة أعداء الله وقتالهم، فهذا هو، هذه السياحة الحقيقية. جاءت من فرنسا، وكم مدتها؟ كنا خارجين 2 شهر، شايفين حالنا 2 شهر كتير، تركين لبنان 2 شهر وقيمين بالدعوة إلى الله. فبعدما سألته عن الزمن الذي جاءت من أجله، فقال: يا شيخ، هذه لها هنا 5 سنوات، 5 سنوات، ونذرت أن لا ترجع إلى باريس حتى تنصر أهل هذه المنطقة. عجيب. لذلك أحبتي في الله، أعظم دعاء سمعته في حياتي: اللهم إني أشكو إليك كسل الموحدين ونشاط الملحدين. الملحدون لهم نشاط، والموحدون كسالى إلا من رحم الله في تبليغ دينهم. فلنقم أحبتي في الله قومة رجل واحد، ولنعزم أن نجتمع على هذا الأمر، وإيانا والتفرقة، وإيانا وأن نغمز ونلمز ببعضنا البعض، وأخص بذلك العاملين في الساحة الإسلامية في صيدا وفي لبنان وفي العالم. اجتمعوا، فاتحادنا مع بعضنا وما نتفق عليه أكثر بكثير مما نختلف. إن اختلفنا في بعض الآراء فما نتفق عليه أكثر بكثير، والله اختلافنا سنسأل عنه يوم القيامة، حيث أن الله تعالى حذرنا فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نسأل الله تعالى أن يوحد صفنا وأن يجمع كلمتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك كسل الموحدين، إنا نشكو إليك كسل الموحدين، إنا نشكو إليك كسل الموحدين ونشاط الملحدين، ونشاط الملحدين، ونشاط الملحدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم عليك بهم يا ذا الجلال والإكرام. كل من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، وكل من أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، لا تلهنا بالدنيا، لا تلهنا بالدنيا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. حركنا وأشغلنا بشغل حبيبك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، استخدمنا وأموالنا ونساءنا وطاقاتنا تبليغ دينك في مشارق الأرض ومغاربه يا رب العالمين. وحد صفنا واجمع كلمتنا واجمع على الحق أمرنا يا ذا الجلال والإكرام. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.